الشهر الأول، هل يجوز لنا أن نعطي بعض المرضى أدوية معينة لتخفيف نزع الموت وآلامه، علما أن هذه الأدوية تذهب المريض عن وعيه تماما وقد يموت في أثناء نومه ذلك دون تمكنه من التلفظ بالشهادة عند الموت؟ إذا كانت هذه العدوى قد تسبب موت العاجل لا، ما يجوز. أما إذا كان تخفيف الألم فقط لكن نفس الموت ولا تعين على أسباب الموت لا بأس، لتخفيف الألم فقط. أما أنها أدوية تعين على إذهاب الروح وتعجيل إذهاب الروح هذا لا يجوز، يعني هذا نوع من القتل ومساعدة على القتل. لكن إذا كانت لتخفيف الآلام وتسهيل خروج الروح من دون إعانة على خروج الروح فلا، موت الموت ولكنها تعين على تخفيف الألم أو زوال الألم فلا بأس بذلك. نعم.